السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: هناك بعض الكنب والأرائك تكون منسوجة من الحرير، فهل تدخل في النهي قياسا على المياثر فيحرم على الرجال الجلوس عليها؟ ما أدري، يعني أنا أخشى أن الأخ ما هو متأكد، لأن الحرير يعني غالي، وهذا الكنب أخشى أنه يعني يسمى حريرا وهو من الحرير الصناعي، فإذا كان من الحرير الصناعي فهذا لا يدخله النهي، لكن إن كان حريرا حقيقيا فنعم لا يجوز الجلوس عليه. هل كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام النبي المختار أوسع وأشمل من المنتقى؟ أنا وجدت أنه يأتي لأحاديث المنتقى ويجعلها أصل، ثم يأتي بالأحاديث الزائدة عليها مما يجده في بعض كتب السنة، فنعم فيه أحاديث زائدة على كتاب المنتقى. هل صحيح أن تبويب البخاري لكتابه الجامع كثيرا ما يوافق قول الشافعي؟ يعني لا نستغرب أن يوافقه كثيرا، لأن الشافعي والبخاري والترمذي وأمثال هؤلاء كلهم على مذهب أهل الحديث، يعني المنهج أمامهم واضح، فالدليل هو المؤثر على قول الواحد منهم، فليسوا من مدرسة الرأي التي يعني لا تنظر للأدلة، خاصة ما كان من السنة مثل نظرة علماء الحديث، وليسوا أيضا كمدرسة المدينة التي تجعل عمل أهل المدينة مؤثرا أيضا، فربما أخذت بعمل أهل المدينة وتركت الحديث. فيعني لا يستغرب أن يتوافق قول الشافعي مع أو قول البخاري مع قول الشافعي وقول أهل ذلك العصر، هذا ما يستغرب، لكن ليس معنى هذا أن يكون البخاري ذهب إلى كتب الشافعي ونسج على منوالها. أنا لا أذكر يعني أن هناك دليلا على هذا، والله تعالى أعلم. الأخ يشير إلى يعني الحاجة إلى ضبط كتب السنة، أنا معك في هذا، لكن يا أخي ليست المسألة بهذه السهولة. الأخ يعني يقترح لماذا لا يكون هناك منهج يعني في الجامعات ويضبط هذا، ما لا يطوعك الناس. نعرف أن كل من أراد أن يحقق يحقق، وكل من أراد أن يطبع كتاب طبع كتابا، وهؤلاء يعني يجتهدون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. يعني في بعض الأسئلة التي هي خارج الموضوع وأخر الجواب عليها، إن كان معنا وقت أجيب عليها إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يقول: كل شراب أسكر فهو حرام، هل هو خاص بالشراب فقط؟ أقول: لا، ليس خاصا بالشراب، كل شيء يسكر فهو حرام، لكن الشيء الذي كان موجودا في عصرهم في ذلك الوقت من المسكرات مشروب، يعني مثل المخدرات هذه لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النص يشملها، فكل هذه صيغة عموم، كل ما أسكر فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب، معظم الحقيقة الأسئلة كلها خارج الدرس، لا بأس نأخذ يعني بعضها ونؤجل للبعض. الحديث الذي يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها، هل يجوز خلع الثياب مثلا في محلات القياس للضرورة؟ لأني لا أستطيع أن أرجع مرة أخرى، لا يوجد لدي مواصلات. الحديث في الحقيقة لا نستطيع أن نتجاوزه، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا حرم الله عليها الجنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المحلات في كثير من الأحيان يكون أصحابها ذئاب بشرية، يعني يضعون كاميرات ويلتقطون الصور للنساء وهن غافلات، فلتحذر المرأة من أن تضع ثيابها في مثل هذه الأماكن. في السفر من السنن المهجورة صلاة السفر مثلا وأنا في الطائرة لا أعلم القبلة، وهل تجب فيها الطهارة وأصلي وأنا جالسة لأن لا يوجد مكان مخصص؟ قل نعم، وإلا معنى ذلك سيفوت الوقت. وللأسف أن يعني بعض الطائرات فعلا لا يوجد يعني مكان أبدا، وقد واجهتنا مشكلة في بعض هذه الطائرات حينما حان الوقت، ما وجدنا مكان نصلي إلا أن توم إيمان أو تسجد على بعض هذه الكراسي، فالمصلي يتقي الله جل وعلا بقدر ما يستطيع. فإن كان يمكن الوضوء في دورة مياه الطائرة لابد من الوضوء، أما لو تعذر كأن لا يكون في الطائرة دورة مياه، أو ليس فيها ماء انتهى الماء، أو فيها مثلا أناس يمسكون السيرة حتى يخرج وقت الصلاة، فيمكن أن يتيمم الراكب في مثل هذه الحال. في السفر لمدة أكثر من 3 أيام مثلا، هل تجب عليه صلاة الضحى وسنة الضحى؟ نقول أصل مثل هذه كلها غير واجبة، هذه سنن، فإن أديتموها فالحمد لله، وإذا ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: هل يجوز تحميل برنامج حماية الفيروسات من الكمبيوتر دون شرائه لأنه غالي الثمن؟ والله ما أدري يعني عن الأخ، أنا اللي أعرف أنه رخيص الثمن، يعني قرابة 100 ريال، هذا ما هو، لا يقال عنه أنه غالي ثمن. يعني أنا اشتريت برنامج الكاسبر هذا ب 119 ريال، يعني ما هو غالي، سعره معقول، وكونك تأخذ نسخة أصلية حتى خير لك في استخدامك الآلي. لكن أيضا أصحاب هذه البرامج يضعون نسخة مجانية يمكن تشغيلها لمدة شهر، فأنت إذا كنت يعني ما عندك مبلغ ولا تستطيع شرائه مع العلم أنه كما قلت رخيص، فيمكنك أن تأخذ هذه المجانية لمدة شهر، ثم بعد الشهر جدد بطريقة عادية، يعني يحتاج الواحد أنه يعمل طريقة على أساس جهازه يتقبل تجديدها وهكذا، والله أعلم. لكن كسر حمايتها أو كذا لا أرى هذا. هل يجوز إعطاء ملابس صدقة لأناس محتاجين ولكنهم غير محجبين؟ إن كانت هذه الملابس تعينهم على الستر فنعم يجوز، أما إن كانت ملابس يعني ستعينهم على العري، مثل ما لو كان مثلا فيه بنطال امرأة، يعني أنتم تعطونهم إياه على أساس أن تستخدم البنطال هذا داخليا، ولكن هي يمكن أن تستخدم البنطال هذا للتبرج، للظهور به أمام الناس، فهذا لا يجوز. ما حكم حلق الشعر عند موت القريب؟ هل هو سنة كما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر أبناء جعفر لما قتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حلق أو حينما حلق شعر أبناء جعفر ما حلقه لأن ذلك سنة، وإنما لأجل بعض الأسباب التي دعت لهذا، والمسألة تحتاج إلى مراجعة. لكن ليس من سنن الجنائز أن يحلق أحد رأسه، بل إن هذا يمكن أن يكون داخلا في النهي، لأن حلق الرأس عند المصيبة هذا من الجزع والتسخط الذي نهينا عنه، لعن الله الحالقة، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة. طيب تفضل. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. طيب، هذا الحديث أيضا يتلاقى مع الحديث السابق، وسلمة بن الأكوع هذا أيضا من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروفا بشدة العدو، كان سريعا جدا، ولذلك يمكن أحيانا يسابق الإبل، بل يمكن حتى الخيل بسرعة عدوه، وكان يعني يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحاق ببعض الذين يفرون وهلم جرا، وكان يتعبهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه يعني يتنقل في أماكن بسرعة حتى يخيل لهؤلاء القوم أن هناك أكثر من واحد ممن يرميهم وهلم جرا. فهو رضي الله تعالى عنه يذكر هذه القصة، أن هناك جاسوس، العين هو الجاسوس، جاسوس للمشركين جاء ودخل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فالصحابة ما تنبهوا لهذا، جلس يتحدث معهم ثم انفتل، يعني انصرف هذا الجاسوس، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوه واقتلوه، يعني لا يخبر القوم بمكاننا وبعض ما سمعه من أقبار. فلحقه سلمة رضي الله تعالى عنه، يعني ما يحتاج سكوت، فلحقه يقول فقتلته فنفلني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وهذا من الأدلة، يعني كما قال النووي رحمه الله أن هذا يقع بعد، يعني لم يكن هذا محفزا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من يلحقه ويقتله فله سلبه حتى يقال إن سلمة بن الأكوع قتله لأجل السلب، لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بعد ما قتله سلمة رضي الله تعالى عنه. لذلك يقول فنفلني، يعني أعطاني سلبه. وفي رواية قال من قتل الرجل، فقالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع، يعني أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه سلبه كله. تفضل الذي بعده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. طيب، السرية هي المجموعة من الجيش، والسهمان هي جمع سهم، وهي نصيب كل واحد من هذه الغنيمة التي حازوها. ومعنى قوله ونفلنا يعني زادنا، النفل هو الزيادة التي تعطى للغازي زيادة على نصيبه من ذلك المغنم. وهذا الحديث فيه دليل واضح على جواز زيادة الجيش أو المقاتلين على سهامهم التي حصلوها من الغنيمة. ومن الواضح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نفل هؤلاء 12 بعيرا أن هذا السهم يعد كبيرا، يعني كل واحد له 12 بعيرا، هذا دليل على أن القسمة تكون لجميع السرية حتى وإن كان مقدار هذه الغنيمة كبيرا، هذا واضح أن المقدار كبير. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم زادهم على بعير، يعني صار النصيب الآن 13 بعيرا لكل واحد، فهذا أيضا يدل على أنه لا بأس من الزيادة في نصيب هؤلاء. ويمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زادهم من الخمس، لأن كل ما يصيبه الغزاة يكون الخمس منه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيمكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم زيادة بعير لكل واحد من ذلك الخمس الذي خمس. أيضا يقول العلماء إنه من السنة المبادرة بتقسيم الغنيمة، يعني لا تؤخر، هذا حق لهؤلاء ونصيب لهم، ونفوسهم تتشوف لهذه القسمة، قد يكون الواحد منهم في حاجة، وليس هناك ما يدعو لتأخير هذه القسمة. تذكرون أنه مر معنا ليلة البارحة أن بعض هؤلاء الصحابة كانوا جياعا، فلما حازوا تلك الإبل تعجل بعضهم وذبح منها ما ذبح وطبقوها في القدور، والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم على أن أخذوا هذه قبل القسمة، فعاقبهم وأكفأ تلك القدور ونثر ما فيها. فهذا كله يؤكد أنه من السنة تعجيل هذه القسمة حتى ينتفع كل بما حصل له. تفضل الذي بعده. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. طيب، بالنسبة للحديث الأول وراويه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ما مناسبة هذا لكتاب الجهاد؟ لأن هذا الحديث عام في كل شيء، فالغدر لا يجوز وليس من شيم المؤمنين، بل هو من علامات المنافقين، هم أهل الغدر والخيانة. وديننا بحمد الله دين صفاء ونقاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات لما جاءه أحد الذين كانوا يسبونه، كان عليه الصلاة والسلام ينتظر من بعض الصحابة، لأن هذا جاء يعلن يعني توبته، ولكن بما أنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبة الذين سبوه عليه الصلاة والسلام كان واحد منهم يقتل، مثل ابن خطل الذي كان متعلقا بأستار الكعبة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لم تعوذه الكعبة. فأيضا ابن أبي سرح الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يعني بعد ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا، خاصة بعض الصحابة الذين جاءوا يشفعون له، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الآخرين: ما منعكم أن تقتلوا الرجل؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتثاقل لعل أحدا منهم يقوم فيقتله، ولكن الصحابة تريثوا. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تقتلوه؟ قالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا؟ يعني لو أشرت إلينا لقتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يعني ليس هذا من خصال المؤمنين، فالمؤمن يكون واضحا، ليس صاحب خيانة ولا خديعة ولا غدر، وهذا ينبغي أن يكون في حياة المسلم كلها، في معاملاته المالية، في عقوده مع الناس الأخرى كعقود النكاح وغير ذلك. فيجب عليه أن يكون واضحا وأن يفي بما عاهد عليه وبما كاتب عليه الناس وبما اتفق معهم عليه، وكذلك أيضا في حال الحروب. فلو أن أهل حصن مثلا قالوا بعد الحصار: نفتح لكم الحصن لكن بشرط أن تؤمنون على دمائنا، فلا يجوز للمؤمنين أن يؤمنوهم ثم يغدروا بهم بعد ذلك. أمنتوهم خلاص انتهى الأمر، أعطوهم الأمان، إن غدرتم فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فإما أن تفوا بما عاهدتم عليه هؤلاء القوم، وإما أن ترفضوا، قولوا: لا، نحن نرفض أن نعطيكم الأمان. هذا الوضوح الذي يجب أن يكون. أما أن تقبلوا منهم أن يعطوكم الحصن والبلاد ويسلموكم إياها ثم بعد ذلك تغدرون بهم، فهذا لا يجوز وليس هذا من ديننا. الحديث الثاني أيضا يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام الناصع النقي، يعني آداب أدبنا بها في كل شيء. قلنا سابقا عن ما أدبنا به الإسلام حتى في حال قضاء الحاجة، وانظروا إلى هذه الآداب التي أدب بها الإسلام أهله حتى في ملاقات العدو. يعني أولا لا يجوز القتال ابتداء، يدعى هؤلاء القوم الذين يراد قتالهم يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، يصبحون جزءا منا. إن أبوا في مرحلة ثانية قبل القتال يدعون إلى الجزية، فإن وافقوا فتفرض عليهم الجزية، ولهم علينا أن نحميهم وأن نقوم بشؤونهم مقابل هذا الذي نأخذ منهم، ويبقون على ديانتهم. إن أبوا معنى ذلك أنهم أصروا على القتال، لم يقبلوا لا هذا ولا هذا، فإذا ليس هناك إلا القتال. ومع ذلك فهذا القتال ينبغي أن يكون أيضا بآداب، فلا يقاتل إلا المقاتل، لكن لا يجوز لنا أن نقتل المرأة ولا الطفل ولا الشيخ الذي لا يقاتل أو العاجز الذي لا يقاتل، فلا يقاتل إلا المقاتل. فهذا الحديث دليل على تحريم قتل النساء والصبيان وغيرهم ممن ليس شأنه القتال، ولكن هناك أحيانا بعض الضرورات التي تضطر المسلمين إلى أن يكون هناك بعض الضحايا من هؤلاء نتيجة الضرورة وليس اختيارا. فيستثنى من ذلك أن يكون هؤلاء من نساء أو صبيان أو شيوخ أن يكونوا قاتلوا أو أسهموا في القتال، فهؤلاء هم الذين عرضوا أنفسهم للقتال، وليس ذلك عن اختيار منا. فإذا كان والله مثلا هناك مثلا طفل حتى وإن كان دون سن البلوغ لكنه يجيد الرماية وينكأ في المسلمين بهذه الرماية، ماذا تصنع به؟ ما ليس هناك إلا أن تقتله يعني، أو تتركه يفتك فيك أو في جيشك، ليس من المعقول. أو امرأة كذلك أيضا تجيد الرماية أو تجلب السلاح والسهام وتبريها وتعين هؤلاء المقاتلة، فإذا هي قبلت في أن تكون عرضت نفسها للقتال، وهلما جرى كل من كان يشارك في مثل هذا فقد عرض نفسه للقتال، فهؤلاء مستثنون من مثل هذا الحكم. كذلك أيضا من الحالات الاستثنائية في حال شن الغارة، إذا كان هناك أهل بلد ونعرف أن عندهم قوة ومنعة ونريد الفرصة التي نستطيع معها أن نفتك بهؤلاء، ولو تركوا إلى حين بزوغ النهار فقد نلاقي منهم قوة وقد لا نستطيع أو يكون هناك فينا مقتلة، فلا بأس من الإغارة عليهم ليلا. وهذه الإغارة في الليل قد يكون في بعض ضحاياها إما نساء أو صبيان أو شيوخ وما إلى ذلك، لكن ليس عن اختيار منا وإنما نتيجة الغلط، مثل كنا مثلا رمينا بالسهام ونعرف مثلا في هذا الوقت مثلا هذه الأسلحة، ربما تصيب هذه هؤلاء الأطفال أو النساء أو الشيوخ ولسنا نقصدهم وإنما نقصد المقاتلة، ولكن بعضهم قد يكون ضحايا لها، فهذا الضرورة ألجأت إليه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون يعني بالليل فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم، يعني أنهم يبيتون في الليل فلا بأس أن يكون فيهم قتل، لكن عن غير اختيار منا، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلامه على الحديث. تفضل الذي بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. طيب، هذا الحديث سبق الكلام عليه لأن قلت لكم كان الأولى أن يكون موضعه هناك، فهذا من الحالات المستثنات في لبس الحرير، وهذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة، لكن كما قلت لكم إن الشافعي رحمه الله قيد ذلك بالسفر، وأما في الحضر فكأنه لم يرى أن وجود القمل رخصة يرخص لهم فيه. تفضل الذي بعده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. طيب، معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بها وحواليها أناس من اليهود، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. فبنو النضير لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عقدوا صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في ديارهم، وكأنه صلى الله عليه وسلم ذهب ليسترفيدهم يعني يأخذ منهم الإعانة على بعض الأمور، فكان جالسا تحت جدار أو في ظل جدار رجل منهم، فقالوا: هذه فرصتكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنووا الغدر وذهبوا ليلقوا عليه عليه الصلاة والسلام حجرا من فوق حتى يقتله، فالوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما دبرته يهود، فذهب صلى الله عليه وسلم للمدينة وحاصر اليهود لأنهم هم الذين غدروا وهم الذين نقضوا العهد. فلما حاصرهم صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن هذا مغبة عملهم وخيانتهم، اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا من أرضهم، يخرجوا من ديارهم هذه، وبشرط أيضا، يعني هم الآن إما بين القتل وإما بين أن يقبلوا بهذا الصلح، فبشرط أن لا يأخذ الواحد منهم شيئا من السلاح، السلاح يتركونه، يأخذ من الأموال ما يحمله بعيره ولا يأخذ أكثر من ذلك. فخرجوا على هذا الأساس، وأنزل الله جل وعلا فيهم سورة الحشر المعروفة، وهذا مال أفاءه الله على رسوله، ولم يكن في ذلك قتال يعني حتى يقسم مثلا بين الناس. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء، والفيء هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بلا قتال، فهذا يصرف في مصالح المسلمين ولا يقسم على الباقي. فيقول إنه كان مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، الإجاف هو الإسراع والحمل أيضا، فهذا ما حمل عليه المسلمون يعني ما قاموا فيه بقتال، والركاب هي الإبل التي يركب عليها للجهاد، فالمسلمون ما ركبوا شيئا من هذه الركاب ليقاتلوا هؤلاء، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، يعني عزل منها صلى الله عليه وسلم نفقة أهله سنة، وأما الباقي فجعله في الكراع، والكراع هي الخيل والسلاح عدة في سبيل الله، يعني أنه جعل الباقي كله للجهاد، يعني مثل ما نقول الآن في وزارة الدفاع لتقوية شوكة المسلمين على عدوهم. فهذا الحديث يعني فيه فائدة، وهي أن ما أخذ مما لم يقاتل فيه المسلمون فإنه لا يقسم على الباقين، وإنما يكون لبيت مال المسلمين، مثل ما أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله في هذه المصالح التي جعله فيها. يستفاد من هذا أيضا جواز الادخار لمدة سنة، وأن هذا لا ينافي التوكل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك أخذ من هذا المال نفقة أهله سنة، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير النفقة، فما الذي سيأخذه من هذا المال إلا شيئا قليلا، كم ستكون نفقة أهله في سنة؟ ستكون مقدارا قليلا، فمعظم هذا المال كله ذهب في مصالح المسلمين، خاصة ما يتعلق بالجهاد كما دل عليه الحديث. تفضل الذي بعده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. طيب، ديننا بحمد الله تعالى فيه فسحة، وهناك له مباح، ولكن ينبغي أن يكون هذا له يؤدي غرضا شرعيا حتى تتحقق من جرائه مصالح، فكل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه أو مداعبة زوجته أو جريه على فرسه، فهذه من الحق، ويلحق بذلك ما كان من شأنه ترويض الأجسام وتقويتها على مواجهة العدو، أو تدريب الناس على فنون القتال عن طريق الآلات كالبنادق والأسلحة وغير ذلك، حتى وإن كانت صورتها صورة اللهو فإنه لا بأس بذلك، فهذا من اللهو المباح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين أصحابه، وكان حتى على الأرجل، يعني أقصد الأرجل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا يسبحون في الماء ويتغاطسون في الماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق أهله، مثل ما سابق عائشة رضي الله تعالى عنها، فسبقته في أول الأمر لما كانت خفيفة قبل أن يثقل عليها اللحم، ثم بعد ذلك سبقها صلى الله عليه وسلم لما ثقلت باللحم، ثم قال لها هذه بتلك، يعني سبقتيني مرة وسبقتك مرة. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يسابق على الخيل ويحث عليه، لأن هذا فيه تدريبا على فنون القتال، والقتال بلا شك أنه يحتاج إلى دربة وكر وفر، وكلما كان الفارس أحذق في الركوب على الخيل والقفز منها والالتصاق ببطنها وغير ذلك مما يمكن أن تروه في بعض هذه الصور، فهذا كله يعني يساعد في الحذق في القتال. فعلى سبيل المثال لو مثلا رمي الإنسان بسهم أو برمح، فإن بإمكانه مثلا أن يستلقي ربما التصق ببطن الخيل حتى يمر السلاح من فوقه وهلم جرة. هذه كانت طريقة المقاتلة في تلك الأزمان، فيكون الواحد وهو على ظهر الخيل نشيطا يذهب يمنة ويسرة وإلى أعلى وإلى أسفل، والخيل تجري وبسرعة وتكون عارفة بصاحبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر أجرى، يعني سابق بين الخيل، لكن هذا السباق كان على نوعين، فمن الخيل ما ضمر ومنه ما لم يضمر. فالذي يضمر هو تلك الخيول التي تمنع من الأكل إلا ما قل وندر، أي أنها تمكث فترة وهي تروض لمثل هذا السباق أو تروض للجهاد فتضمر، يعني لا تعطى إلا القليل من الزاد، ثم أيضا توضع في أماكن حتى تعرق، لأن هذا العرق يعينها أيضا في خفة الجسم، فتحرق مثلا تلك الدهون التي عليها حتى تكون خفيفة، فتكون غير شبعة وإنما جلست فترة وهي لا تأكل، أو إن أكلت فإنما تأكل مقدارا معينا، وربما اختير لها نوع من الطعام، ثم أيضا هذا العرق الذي يذيب عنها هذه الشحوم. فهذه التي ضمرت، وهذه أمور يعرفها أهل الترويض لهذه البهائم، هذه التي روضت لا شك أنها تستطيع أن تقطع مسافات طويلة. وأما التي لم تروض أو لم تضمر فإنها لا يمكن أن تقطع تلك المسافات التي تقطعها الخيل المضمرة، فلهذا سيكون ميدان السباق للتي ضمرت أطول من التي لم تضمر. فيقول إنه صلى الله عليه وسلم أجرى ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسفيان يقول من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، يعني مسافة طويلة. الميل نعرف أنه يساوي تقريبا 1.6 كيلو، فإذا كانت 6 أميال فإنها ستكون قرابة 10 كيلو، أو ليس كذلك؟ يعني تقريبا قرابة 10 كيلو، هذه مسافة طويلة بلا شك. قال ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، لأن صلى الله عليه وسلم أجر التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، هذه المسافة 1 ميل فقط، يعني انظروا إلى تلك التي ضمرت ستقطع 5 أو 6 أضعاف ما تقطعه التي لم تضمر، وهذا يدل على أن التضمير هذا أنفع للفرس ويمكن الاستفادة منها في حال القتال أكثر من الفرس التي لم تضمر. الحفية هي من المواضع الموجودة في المدينة، وثنية الوداع هي موضع في خارج المدينة، سميت ثنية الوداع لأن من يريد أن يسافر يصحبه المودعون إلى هذا المكان فيودعونه بعده، فسميت ثنية الوداع لهذا السبب. مسجد بني زريق هو من المساجد المعروفة في المدينة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها أحيانا، فمرة كان صلى الله عليه وسلم جاءه وأخذ يدعو بدعوات كما في صحيح مسلم أن لا يهلك الله أمته بسنة عامة إلى آخر ما هنالك مما ورد في هذا، فهو أحد المساجد الموجودة في المدينة. ونسبة هذا المسجد إلى تلك القبيلة إلى بني زريق هذا يدل على أنه لا بأس ويجوز تسمية المسجد باسم قبيلة أو باسم رجل، ولا ينافي هذا أن تكون المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم المساجد تبنى طاعة وقربة إلى الله، ولكن لا بأس من تسمية المسجد باسم من بناه أو باسم الحي الذي يوجد فيه أو باسم القبيلة التي توجد فيه. ولذلك البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله باب هل يقال مسجد بني فلان، ثم أورد هذا الحديث تحته، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي يؤيده الدليل، خلافا لإبراهيم النخعي رحمه الله فإنه لم يرى ذلك اجتهادا منه رحمة الله تعالى عليه. تفضل الذي بعده. وعنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. طيب هذا الحديث الذي يقول فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 يعني سنة فلم يجزني، هذا يستفاد منه تحديد عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك الوقت. فإذا كان يوم أحد وهي في السنة الثالثة من الهجرة كان عمره 14 سنة، فكم سيكون عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيكون 22 سنة، وهذا العمر هو سن المراهقة. فكيف كانت مراهقة عبد الله بن عمر؟ كان من أزهد الصحابة وأعبد الصحابة، وكان معروفا بهذا رضي الله تعالى عنه. فمن عبادته وحرصه رضي الله تعالى عنه وهو ابن ذاك الرجل خليفة وما الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر، يأتي رضي الله تعالى عنه يريد أن يشارك في هذه المعركة وهو طفل ابن 14 سنة، ولم يمنعه أبوه ولا أمه. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه والمشاركة في وقعة أحد، نعرف ما الذي يترتب عليها، إزهاق الروح. فسبحان الله ما أبعد ما بيننا وبينهم، لو أن امرأة يريد ابنها أن يقاتل في هذا الزمن حتى وإن كان ابن 30 أو 40 سنة ستولول وتصيح وتمنعه وهلم جراء. وهؤلاء أطفال ويقبل أهلهم بذلك، بل انظروا إلى همة هؤلاء الأطفال كيف أن الواحد منهم يريد أن يشارك في هذا الأمر العظيم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجيز في القتال إلا من بلغ سن الرشد. ويقول وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 يعني سنة فأجازني، يعني سمح له بأن يقاتل. لماذا؟ لأنه بلغ سن الرشد. ويستفاد منه أيضا تحديد سن البلوغ، ونعرف أن البلوغ يحصل بالنسبة للذكور بأحد ثلاثة أمور، إما بلوغ سن 15 أو نبات العانة أو الاحتلام. أي هذه الثلاثة حصل أولا فإنه يحصل به البلوغ. كذلك بالنسبة للمرأة فإنها يحصل لها البلوغ بأحد هذه الأمور الثلاثة وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت فإن هذا إعلان ببلوغها. إذن هذا الحديث يستفاد منه أن تحديد سن البلوغ إن لم يحصل احتلام ولا نبات عانة ببلوغ سن 15 فيصير الشخص مكلفا في مثل هذه الحال، ويستحق أن يقسم له من الغنيمة. وكذلك أيضا يمكن أن يقتل فيما لو موجد مع المقاتلة في الحرب إن كان من أهل الحرب، ولا يقال إنه طفل في مثل هذه الحال. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد والجمهور لهذا الحديث أخذا بهذا الحديث، لكن ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن سن البلوغ تكون 17 سنة، لكن بشرط أن لا يكون احتلم قبل ذلك، يعني لو أنه لم ينبت ولم يحتلم فلا يرون أن سن البلوغ تكون 15 وإنما سن 17. وهناك رواية عن أبي حنيفة أنها 18، وهناك من قال 19، وهذا مذهب ابن حزم. وربما يعني أنهم لهم بعض المستمسكات، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على الجيش وهو من 17 سنة، يمكن يكون هذا من أدلة أصحاب هذا القول. لكن هذا الذي ذكره ابن عمر ها هنا حديث صحيح صريح في دلالته على أن البلوغ يحصل ببلوغ سن 15. تفضل الذي بعده. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. المقصود بالنفل ها هنا الغنيمة التي يغنمونها، وهي هكذا في لغة العرب تسمى نفلا، ويمكن أن تطلق أحيانا على الزيادة، مثل ما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم، يعني أعطاهم من الغنيمة هذه الزيادة. في بعض طرق الحديث أن هذا كان يوم خيبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه القسمة يوم خيبر، وفي الحديث وللراجل بدل وللرجل سهما. والراجل هو الذي يمشي على قدميه ولا يركب على فرس. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على أن الغنيمة تقسم على هذه القسمة، فالراجل الذي يمشي على قدميه وليس عنده فرس هذا يكون له سهم، والذي عنده فرس يكون له 3 أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، كما نص على ذلك هذا الحديث للفرس سهمين. وهذا أيضا يدل على جواز أخذ الغنائم، وأنها مما أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة. ولعلنا نتذكر الحديث الذي في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلى آخر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وفيه يقول: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهذا من مزايا وخصائص هذه الأمة التي اختصها الله بها، فالحمد لله على نعمه. فالحاصل أن هذا تشريع، يعني من كان صاحب فرس فللفرس سهمان، ومن كان على رجليه فالرجل له سهم واحد. قد نقول: لماذا للفرس سهمان؟ نقول: لأن الفرس تنكأ في العدو ما لا ينكأ الراجل، يعني الذي على قدميه. فالمقاتل الذي على فرس بلا شك أنه يتحقق من جرائه من المصالح بإذن الله تعالى أكثر مما يتحقق ممن يمشي على قدميه. ولعل في هذا تحفيزا لعموم أفراد الأمة الإسلامية في اتخاذ الخيل ورعايتها والقيام على شؤونها، فإن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل الذي بعده. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. يعني أنه صلى الله عليه، يعني هذا الحديث أيضا ما شاء الله، يعني هناك حديث كثيرة يرويها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في أبواب الجهاد، وهذا دليل على صدقه رضي الله تعالى عنه وعلى همته العالية. فهذا الحديث يستفاد منه أنه يجوز تخصيص السرية التي تغير على العدو فتغنم منه زيادة على سهامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، يعني من يبعثهم للإغارة على العدو يعطيهم أكثر مما يعطي عامة الجيش، فيعطيهم مثل ما يعطي الجيش لكن يزيدهم أيضا، ينفلهم يعني يزيدهم أكثر مما يعطي بقية الجيش. لكن هل يكون هذا بعد ما تخمس الغنيمة أو قبل التخميس؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ولعل الصواب إن شاء الله تعالى أن هذا يرجع لولي الأمر أو قائد تلك السرية، فإن رأى المصلحة في التخميس قبل ذلك إذا كانت مثلا الغنيمة كثيرة وسيطول كل واحد يعني خير كثير، فهنا يمكن أن يخمس قبل. وأما إن كانت الغنيمة قليلة ولو خمست لكان نصيب كل واحد قليلا، فلا بأس أن يكون أن تكون القسمة قبل التخميس. طيب الحديث الذي بعده. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. أبو موسى هو الأشعري رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الله بن قيس، وهو يخبر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وليس هذا الحديث مختصا بأبواب الجهاد فقط، بل هو حديث عام. فهذا الحديث من الأحاديث التي تنفر من إراقة دماء المسلمين أو حصول الفتن بينهم أو الإقدام على إزهاق الأرواح بغير حق من الحقوق التي تقدمت الإشارة إليها في حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن دم المسلم حرام، إلا ما كان بحقه إما المرتد عن دينه المفارق للجماعة أو النفس بالنفس أو الثيب الزاني كما تقدم معنا قبل ذلك. فمن لم يكن هناك ما يدعو إلى إراقة دمه فإنه لا يجوز حمل السلاح عليه. وقلت لكم سابقا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا بد من تعظيم هذه الدماء حتى يمتنع الناس ويحذرون من قربانها. وهذا من الأحاديث التي تنفر من هذا. فمن حمل علينا السلاح فليس منا، مجرد الحمل، فلا يجوز ترويع المسلم بالسلاح، حتى مجرد الترويع حتى ولو لم تصبه. ولا يجوز حمل السلاح على المسلم، ولا يجوز حمله في البلد الحرام. وهذا بلا شك كله يؤكد أنه لا يجوز قتل المسلم ولا التعرض له بشيء من الأذى. فسواء كان هذا عن طريق الخروج أو عن طريق قطع الطرق أو عن طريق القتال الذي يكون بسبب مشادات كلامية أو غير ذلك مما يحصل بين الأفراد أو القبائل، فكل هذا لا يجوز وليس من شأن المؤمنين. فقول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني ليس على طريقتنا. وبعض أهل العلم يقولون: دع هذا الحديث، يعني يفهم على أنه ليس على ملتنا، حتى يعمل عمله في النفوس، يعني يعرف أن الإنسان أنه إذا أقدم على هذا الفعل فإنه قد يكون خرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن النصوص الوعد والوعيد لا تنزل على أعيان، وإنما يؤخذ منها العموم أو يحكم بها على النوع: من فعل كذا فهو كذا. فهذا من الحكم بالنوع، لكن لا ينزل على معين. فلو أن شخصا حمل السلاح فلا يقال إنك خرجت مثلا من الملة بسبب حملك للسلاح، ولكن يقال: انتبه، فإن من حمل السلاح فإنه ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وهلم جرى. طيب الذي بعده. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث من الأحاديث التي ختم بها المصنف رحمه الله كتاب الجهاد، ويعني كأنه يريد أن يشعر بأن هذه العبادة التي هي من أفضل العبادات، فهي أيضا من العبادات التي هي أكثر تعرضا للرياء. ونعرف أن الرجل يحب أن يقال عنه إنه شجاع، والشجاعة من مكارم الأخلاق ومن الصفات التي يحمد بها الرجال، وهي من الصفات التي أقرها الإسلام وكانت معروفة عند عرب الجاهلية. فإذا هذا القتال قد يداخل الإنسان في نفسه شيء من الرياء أو غير ذلك من الأمور التي تنافي الإخلاص، مثل القتال حمية، يعني محاماة وأنفة عن العشيرة، إنما يدافع عن عشيرته أو عن قومه أو عن بلده. وهذا الحقيقة ينبغي أن يؤكد عليه، خاصة في ظل هذه الأوضاع التي يحصل فيها احتلال من بعض الملل الأخرى لبعض بلادنا كاحتلال اليهود مثلا لفلسطين، فينبغي أن يكون قتالنا لهؤلاء اليهود ومناجزتنا لهم إنما هو لله ولرفع راية لا إله إلا الله، ولا يكون همنا كله لأجل تراب الوطن مثل ما نراه مثلا من بعض الفئات من الفلسطينيين الذين لا هم لهم في دين، وإنما يريدونها علمانية ولا يقاتلون أو لا يناضلون ولا يناجزون إلا لأجل تراب الوطن. هذه نسأل الله العافية ليست من الله في شيء. ونعرف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وأحدهم رجل أتي به فعرفه الله نعمه فعرفها فقال ما صنعت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت يا رب. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فلا شك يا أحبتي في الله أن القتال في سبيل الله من أفضل العبادات وأفضل القرب، ومثل ما تقدم معنا أنه ليس بين الإنسان وبين الجنة إلا أن تزهق روحه، لكن هل هذه الروح زهقت وأنية خالصة لله جل وعلا أو يداخلها شيء من هذه الأدواء الخفية؟ هنا يجب على الإنسان أن يكون حذرا، خاصة أنه الآن سيفارق الدنيا ويلاقي ربه جل وعلا، هل يفارقها لأجل أن يقال عنه أنه شجاع أو ما إلى ذلك؟ وما الذي سيستفيده إذا قيل عنه أنه شجاع؟ فليكن الإنسان حذرا لو كتب الله جل وعلا قتالا وما إلى ذلك. فهنا هذا الرجل الذي جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي هذه في سبيل الله؟ يعني كلها خيارات ليست يعني في سبيل الله. فسواء بعض الناس يعني يقاتل شجاعة، يعني هو شجاع ويحب الصولة والجولة وما إلى ذلك، فهذا ليس في سبيل الله. والذي يقاتل دفاعا عن أرض عن وطن عن قبيلة وما إلى ذلك فهذا ليس في سبيل الله. والذي يقاتل ليقال عنه ما أشجعه وما أبرعه فهذا أيضا مراء وليس في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا إنه عليه الصلاة والسلام يضع قواعد لتكون عامة لكل شيء، فوضع هذه القاعدة فقال من قاتل، ومن هذه صيغة عموم، فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فليس في سبيل الله. بقي معنا يعني شيء يسير حتى نختم هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى لن يكون طويلا، بقيت معنا ثلاثة أحاديث حتى ننهي هذا الكتاب. فالكتاب الآتي هو كتاب العتق، تفضل. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قو بما عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. اللي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من أعتق يعني الأولى شقصا، يبدو أن هذه يمكن تصحيف وقد تكون رواية الله أعلم، لكن المعروف من أعتق شخصا له. نعم. من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. طيب هذان الحديثان معناهما واحد. على كل حال كتاب العتق، العتق المقصود به تحرير الرقبة وتخليصها من الرتق وتخليصها من الرق، وهو من الأمور التي رغب فيها الإسلام ترغيبا شديدا جدا، كما نلاحظه من الأحكام الشرعية التي الكفارات فيها أول هذه الكفارات وأعلاها وأحسنها وأفضلها أن تعتق رقبة، سواء في كفارة القتل أو في كفارة اليمين أو في كفارة من جمع أهله في نهار رمضان وغير ذلك من كفارات، فإن أول ما هنالك هو عتق الرقبة. وهذا دليل على أن الإسلام يتشوف لإعتاق رقاب هؤلاء الأرقاء، وأنه لا يتشوف لاسترقاق الناس واستعبادهم، فهذا من محاسن هذه الشريعة بخلاف الجاهليات الأخرى. وهؤلاء الذين مثلا يتكلمون في الإسلام بأنه أقر الرق وما إلى ذلك، كيف كانت أممهم السابقة؟ ما تركوا الرقهم إلا من وقت قريب، وإن تركوه من جهة فقد استعبدوا الناس من جهات أخرى كما لا يخفى علينا، إما عن طريق الاقتصاد أو عن طريق الشهوات أو عن طرق أخرى من مثل هذا الاستعمار الذي يحتلون به بلاد الناس ويسبون أموالهم وهلم جرا. فهم يعني يهربون من رق فيقعون في رق أشد منه وأنكى. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرويان هذا الحديث، لكن رواية أبي هريرة فيها زيادة حكم سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. يقول عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، يعني هذا دليل على أن العبد قد يكون مشتركا فيه، ربما يشترك فيه اثنان أو أكثر، إما عن طريق الإرث وإما عن طريق الشراء. فمثلا إذا كانت قيمة العبد لا يستطيعها مثلا ثلاثة نفر، يتفقون فيما بينهم على أن يشتركوا في شراء هذا العبد، وكل يوم يخدم واحدا منهم، اليوم عند فلان واليوم الثاني عند فلان واليوم الثالث عند فلان وهلم جرا. فهؤلاء شركاء في هذا العبد. فيمكن يريد أحد هؤلاء الشركاء سواء كان عن طريق الإرث أو عن طريق الشراء أن يعتق نصيبه في هذا العبد، هو مثلا يملك ثلث هذا العبد ويريد أن يعتق نصيبه، والآخران لا يريدان أن يعتق نصيبهما، فما الحكم في هذه الحال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له، يعني نصيبا له في عبد، فكان له مال. الضمير في له يعود لمن؟ يعود للمعتق هذا، يعني إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني ثمنه كله. فرضنا أن قيمة العبد 10,000 وعنده 10,000، فإنه يقوم عليه قيمة عدل، يعني يقدر أو تقدر قيمة هذا العبد بعدل، يعني من غير زيادة ولا نقص، ويعطي شركائه حصصهم. يعني إذا كان مثلا العبد قيمته 10,000، فثلث 10,000 3,333 هذا نصيب هذا الرجل، بقي 6,700 تقريبا أو 6,600 وكسر، فعنده هذا المبلغ، فيقال له: أعط هؤلاء الشركاء نصيبهم وأعتق هذا العبد كله. بقي الكلام هل هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ لا يظهر أنه على الوجوب، وإنما هذا من باب الحث والأفضلية. فإذا كان عنده مال فإنه يقوم عليه هذا العبد، يعني يقدر، ويعتق هذا العبد كله ويعطي الشركاء حصصهم ويعتق هذا العبد. وإن لم يكن لهذا الرجل مال فإن هذا العبد قد عتق منه ما عتق، ويسمونه المبعض، يعني المبعض هو الذي عتق بعضه وبقي بعضه رقيقا. فإذا كان مثلا فيه شركاء 3 فإن ثلث العبد يكون حرا وثلثيه رقيق. كيف؟ طيب نقول إذا كان مثلا يشتغل عند الاثنين يوم يوم يستريح يوم، اليوم هذا بإمكانه أن يذهب ويتكسب وكل ما يحصله له، لأنه يناسب هذا الجزء الذي عتق منه، وقد يتكسب وبعد ذلك يشتري نفسه من هؤلاء الناس. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقصا، أي سهما ونصيبا من مملوك، يعني من عبد، فعليه خلاصه في ماله، يعني فليخلص هذا المملوك، مثل ما قال هنا: فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني إذن فليعتق هذا العبد كله. فإن لم يكن له مال، يعني لهذا الذي أعتق نصيبه، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، نفس الشيء مثل ما قال قوم عليه قيمة عدل هناك، يعني من غير زيادة ولا نقص، إن كان يسوى 10,000 يقدر ب10,000. طيب ثم ماذا؟ ثم استسعي غير مشقوق عليه. إذن هذا حكم زائد، على ما جاء في ذلك الحديث، فيقال للاثنين الآخرين نصيبكما يشترى، من الذي يشتريه؟ يشتريه هذا العبد، يعني كأنه مكاتب. المكاتب مثل ما مر معنا في حديث من؟ ذكروني، بريرة، أحسنتم، نعم، مثل ما مر معنا في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نفسها، كاتبت أسيادها واشترت نفسها منهم حتى دفعت لها عائشة ذلك المبلغ. فهذا العبد أيضا يشتري نفسه من هذين الاثنين اللذين لم يعتقاه. فهذا المقصود يعني بقوله استسعي غير مشقوق عليه، يعني يقال لهذا العبد اذهب وتكسب لتعطي بقية الشركاء نصيبهم، لكن غير مشقوق عليه، يعني لا يضغط عليه أو يشق عليه في هذا، وإنما ينظر ما هو الوسط في مثل هذه الحال. إذا كانت والله يعني قدرته أنه يستطيع أن يحصل 100 ريال في اليوم الواحد، فلا يكلف، لا يقال مثلا إذا كانت قلنا قيمته 6700 ريال ما يقال له تعمل حتى تعطينا هذا المبلغ كله في شهر، لا، في شهر معنى ذلك أنه يحتاج أن يحصل أكثر من 200 ريال في اليوم، وهو لا يستطيع هذا، اللهم إلا إن كان يعني سيعمل عملا شاقا جدا وهو لا يستطيعه أو فيه مشقة عليه، فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير مشقوق عليه. ولاحظوا أن هذه الشريعة تميل للاعتدال في تقويم العبد، قيمة عدل يعني من غير زيادة ولا نقص، في الاستسعى هنا يعمل غير مشقوق عليه، يعني بمقدار وسط، لا بخمول وكسل، فلا يقال مثلا يقال له يعني يعمل على أساس أنه يحصل كل يوم مثلا 20 ريالا أو 30 أو نحو ذلك، لا، هذا أيضا خمول وكسل، وإنما المقصود الحد الوسط الذي يعطي الآخرين حقوقهم ولا يشق عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الأخير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، باب بيع المدبر أليس كذلك؟ نعم، باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. طيب، المقصود بالمدبر هو الذي يعتق عن دبر، والدبر نعرف أنه آخر الشيء، أي أن بعض الناس يقول هذا العبد يخدمني ما دمت حيا فهو مملوك لي، لكن إذا مت فهو حر يعتق، فإذن هو جعل عتقه في دبر حياته، فلذلك سمي مدبرا، يعني لا يعتق إلا في دبر حياة سيده. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دبر رجل، يعني قال له أنت حر بعد موتي، دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر، يعني قال إذا مت فهو حر، لكن لم يكن له مال غيره، ما له مال غير هذا العبد، وفي رواية: وعليه دين، يعني على هذا الرجل دين، وفي رواية أخرى: وكان محتاجا وعليه دين، فهو محتاج وعليه دين أيضا، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه، يعني وقال له اقض دينك، يعني أعطاه وقال اقض دينك. والسبب أن هذا العبد المدبر كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين حكمه حكم الوصية في الحقيقة، تذكرون أن تقدمت معنا الوصية وتقدم الكلام على الوصية، وقلنا في الوصية أنها بماذا؟ بالثلث، فهذا مال الرجل، يعني الآن كأنه ماذا صنع؟ نعم، أوصى بالمال كله، وقلنا سابقا أن هذه من الوصية المحرمة، فليس له إلا الثلث، فيقول لأن حكم المدبر حكم الوصية لا تنفذ إلا بعد الدين ومن الثلث فأقل أيضا. فأولا تذكرون قد قلنا يقدم عدة أشياء، أو من جملتها مثلا تجهيز الكفن ومؤنة يعني القبر وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يأتي الدين، والدين قد يكون دينا برهن ويكون دين بغير رهن وهكذا. فالآن هذا الرجل عليه أولا أن يوفى دينه، ثم بعد ذلك ما تبقى من مال ليس له أن يتصرف فيه إلا بمقدار الثلث فقط. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الرجل من أن يتصرف هذا التصرف. لكن هذا الحديث يدل على أصل الموضوع، يعني لو فرضنا أن رجلا عنده مال، مال كثير، وأعتق عبدا له عن دبر، قال إذا مت فهو حر، فنعم هنا في هذه الحالة لأنه يشكل أقل من الثلث، فنعم هذا العبد يكون حرا بمجرد وفاة سيده، لأنه أخذ على نفسه هذا الشيء. فهذا الحديث يدل على جواز التدبير، وهذا كما يقول النووي رحمه الله مجمع عليه يعني بين علماء الإسلام، يعني من أراد أن يعتق عبدا له عن دبر لكن ليس كهذا الرجل فإن ذلك جائز. وفيه دليل أيضا على أنه يجوز بيع المدبر، يعني مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لا هذا صار الآن كالوصية، لا هذه وصية غير صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه هذا يدل على أنه لم يقر هذه الوصية أصلا، فلا يجوز التدبير في مثل هذه الحال. وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي قياسا على الذي أوصي بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع، يعني المدبر والذي أوصي بعتقه يعني هما بمعنى واحد، وإن كان هذا يعني ينص على أنه يعتق بمجرد وفاته، وأما في الوصية فإنه يوصي ورثته بأن يعتقوه. ويقول النووي وممن جوزه، يعني هذا كلام الإمام النووي، يقول وممن جوزه عائشة رضي الله عنها وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد، وهؤلاء كلهم من التابعين، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود يعني الظاهري. لكن أبو حنيفة والإمام مالك يقولان إنه لا يجوز بيع المدبر، ولما جوبه بهذا الحديث أجابوا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما باع هذا العبد في دين كان على سيده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا المدبر في دين على سيده فهذا يدل على أنه يجوز بيع المدبر، وما الذي بقي؟ لكن نعم يبقى فيما لو لم يكن على هذا السيد دين، هل يجوز بيع المدبر؟ يعني هنا تحرير موضع الخلاف أو موضع النزاع بين أبي حنيفة ومالك وبين الجمهور، لو كان هذا السيد ليس عليه دين فهل يجوز بيع هذا العبد الذي قال إنه يعتق عن دبر؟ عند الجمهور نعم يجوز بيعه، وعند أبي حنيفة ومالك لا يجوز بيعه. طيب يعني لو أردنا أن نوضح أكثر نقول إن المتصدق أمير نفسه، فإن شاء أمضى وإن شاء أمسك ما دام أنه لم ينفق بعد، أما لو أن المال ذهب إلى من تصدق عليه فإنه لا يجوز له أن يسترده في هذه الحال، لأن العائد في هبته كالعائد في قيئه، ومن باب أولى أن العائد في صدقته، فإنه لا يجوز ذلك كما تقدم معنا قبل فترة لما تكلمنا على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفرس التي أعطاها الرجل أو تصدق بها على الرجل. فعلى كل حال المتصدق أمير نفسه، إن شاء أمضى وإن شاء أمسك، هذه مسألة مهمة. ولهذا يعني من أوصى بوصية أو أوقف وقفا فإنه يجوز له أن يتراجع عن هذا، وهذا قدمنا لعلكم تذكرون لما تكلمنا على الوصية قلنا إنه يجوز له أن يتراجع عن هذا وأن يغير وأن يبدل ما دام أنه لم يمضي في هذا، وإنما هو مجرد شيء ينويه في المستقبل. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، والحمد لله على الانتهاء من هذا الكتاب، لكن ما انتهينا منه فعلا، يعني بقي معنا كتاب الحج، كتاب الحج يزمع الإخوة إن شاء الله تعالى أن نشرحه قبيل الحج، فإن أحيانا الله لذلك التاريخ نسأل الله جل وعلا أن نراكم على خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هنا بعض الأسئلة التي جاءت. هذا سؤال يقول أن غزوة بدر كانت في السنة الثانية وأحد في الثالثة والخندق في الخامسة، يقول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني كيف أنه قال إنه في غزوة الخندق صار له 15 سنة، وأنا قلت إن هذا دليل أن بينهما سنة. أقول لا يمنع، فإن فروق الأشهر قد تلحق هذه السنة. يعني إذا كانت أحد على سبيل المثال في نهاية السنة الثالثة والخندق في بداية السنة الخامسة، وهناك أيضا فرق في عمر بن عمر بعض بضعة أشهر، فإنه يصدق عليه أن يكون هناك سنة واحدة فرقا في عمره رضي الله تعالى عنه. الأسئلة ما شاء الله كثيرة، نسأل الله أن يعين على الجواب. ما حكم الجهاد في وقتنا الحالي؟ نقول الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لكن الجهاد له شروط. فإذا كانت هناك بلاد داهمها العدو مثل ما يحصل مثلا في أفغانستان، فنعم هذا جهاد، مجاهدة هؤلاء الكفرة الذين احتلوا البلاد وساموا العباد سوء العذاب، هذا من الجهاد. فيجب على أهل أفغانستان أن يطردوا هؤلاء الكفرة. أما جهاد الطلب فالأمة الإسلامية الآن عساها تدافع عن نفسها فضلا عن أن يكون تحقق لها جهاد الطلب. نعم جهاد الطلب من أنواع الجهاد، لكن ليس في مقدورها الآن والله المستعان. ما معنى خير مما طلعت عليه الشمس وغربت؟ يعني خير من الدنيا وما فيها، هذا المقصود. هل من الممكن أن تكون الحرية والديمقراطية هي بمثابة من جاهد لتكون كلمة الله العليا، وما حكم من يرفع هذه الشعارات؟ لا والله لا يمكن. وألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أين هذا من ذاك يا أخي؟ جهاد البرلمانات هذا يسمى جهاد؟ حاشا وكلا، بل هذه تبعية لهؤلاء الغرب في قوانينهم ونظمهم، نسأل الله جل وعلا أن يعيد أمة الإسلام إليه عودا سليما. هل ورد النهي عن إقامة جماعتين في مسجد واحد؟ أقول نعم، ينهى عن إقامة جماعتين في آن واحد في مسجد واحد، لكن لو أن الجماعة الأولى انتهت فلا بأس من إقامة جماعة ثانية. فالنهي يحمل على ماذا؟ يحمل على إقامتهما في وقت واحد. تصور أن ها هنا أناس يصلون وها هنا أناس يصلون، هذا ما يجوز، هذا تفريق لكلمة المسلمين. لكن إذا انقضت الجماعة الأولى وكان هناك جماعة ثانية فلا بأس أن يصلوا، لأجل حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه من يتصدق على هذا. هل دار الكفار تعتبر دار حرب إذا كانوا في قتال مع المسلمين في دولتهم؟ وهل هي مسألة خلافية؟ أقول لا، ليست مسألة خلافية. يعني عدو يقاتلنا، نعم تكون بلاده بلاد حرب. هل الثورات التي تحدث في عدد من الدول الإسلامية تعتبر من الجهاد الذي يؤمر فيه المؤمنون بالصبر؟ هذا أمر حقيقة يعني شائك، ولا يمكن الكلام عليه في مثل هذه العجالة. ولكن نقول إن المفاسد التي تحصل، على سبيل المثال هذا الحكم النصيري في سوريا، لا أحد يشك في أنه حكم فاسد يجب إراحة المسلمين منه في حال القدرة عليه. فإذا كان عند المسلمين قدرة في إزاحة هذا الحكم الرافضي فنعم يجب عليهم أن يزيحوه، لكن إذا كانت إزاحته ستستأصل شأفتهم ويترتب عليه من المفاسد أعظم من مفسدة إزالته. فلو كان يهودا أو لو كانوا يهودا أو نصارى أو ملحدين فإنه لا يجب على المسلمين إزالتهم إذا لم تكن عندهم القدرة. فالمسألة منوطة بأي شيء؟ بالقدرة. ولا يكون هناك إزالة لمفسدة ويترتب عليها مفسدة أعظم منها. وفقه المصالح والمفاسد هذا يحتاج إلى علماء يعرفون أو عندهم معرفة بالعلم الشرعي بالإضافة لواقع القضية. وأهل بلد كلهم أو أهل بلد هم أدرى بأوضاع بلدهم. وعلى كل حال هؤلاء الذين سواء في سوريا أو في ليبيا يعني ما انطلقوا منطلقات شرعية، انطلقوا منطلقات يمكن من جراء الضغوط التي عليهم بسبب إما الفقر أو الظلم الحاصل عليهم أو غير ذلك من الأسباب. فلو أنهم استشاروا علماء الإسلام لقالوا لهم الحكم الشرعي، لكن هؤلاء لم يشاوروا، إنما استفتوا من؟ استفتوا الفيسبوك. فما يعني لماذا نقحم أنفسنا الآن في قضايا ما استشرنا فيها ولا طلب رأينا الشرعي قبل أن ينخرطوا فيها؟ لكن الآن يعني بعد ما كما يقال بعد ما وقع الفأس في الرأس ما يمكنهم التراجع، يعني الآن لو تراجعوا ستكون المفسدة أعم وأطم، فلا يقال لهم إلا أمضوا أكملوا المشوار، يعني ما أمامكم أو ليس أمامكم أي تراجع الآن، خلاص يا إما تظفرون بمطلوبكم أو تكون الكارثة والله المستعان. فهم أقدموا على أمر عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يكون في عونهم. طيب، أحد الإخوة يقول: الشقص والشقيص السهم في الملك والشركة فيه قليلا كان أو كثيرا. الأخ جزاه الله خير، يعني كانه يريد أن يبين بأن اللفظة التي جاءت في الحديث شقيصا أنها صحيحة، جزاك الله خير. طيب، هل يمكن أن نطق بكلمة الجندي المجهول؟ أنا والله لا أحبها، لأنها يعني من الألفاظ التي حسب علمي جاءت من قبل الغرب، لكن فعلا هناك بعض الناس الأخفياء، يعني يمكن أن نقول هذا من الأتقياء الأخفياء إن شاء الله، والذين يعملون بخفاء، هذه هي المصطلحات الشرعية. أحد الإخوة يعني يقول في سؤاله أنه يعني يكون في الطريق وبعض الناس يتلفظ عليه بألفاظ سيئة أو يرمي عليه قارورة بيبسي أو غير ذلك، يعني هذا الأذى الذي يحصل من السفهاء، يقول: هل ندعو لهم؟ نعم، إذا كنت تملك نفسك من الغضب وتدعو لهم جزاك الله خير، فإنما الشديد ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.